هذا يدل على يعني نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه اليوم 19 الحرب ضد كلاشينكوف، صدقة، زكوياب، دشكا، طائرات، الار بي جي، اشتاد بانش، كله رد، كله رد، المدفعية، الهاون، كله رد. ألا إن القوة رد، بينما لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مرمى إلا بإيه؟ بالسهم. الآن كل الأسلحة أو 19 تقريبا رمز، فالإعداد للجهاد للقتال كالوضوء للصلاة، كما أنه لا يقبل الله صلاة بدون وضوء، فمن قاتل بدون أداب فهو آثم، لأن الإعداد فرض والقتال فرض. والله عز وجل لا يقبل من الإنسان أن يترك الأهوى بالأسباب، والإعداد والتدريب هو أخذ بالأسباب. فإذا كنا مرضى والدواء حاضر، فالأولى أن نأخذ الدواء، لأن الصحة هذه ملك لله عز وجل تستعمل في طاعته وعباده. ولذلك في الحديث الشريف: اللهم اشف عبدك هذا يمشي إلى فريضة وتنكأ به عدوا، تنكأ به عدوا ويمشي إلى فريضة. فأن تقابل عدوك دون أن تعرف مكائده ودون أن تعرف استعمال أسلحته ودون أن يكون بيدك شيء تواجه به عدوك، هذا إذن تحاسب عليه أمام الله عز وجل، إلا أن يختم الله لك بالشهادة ويغفر الله لك، هذا شيء آخر. أما نحن كم واحد من المسلمين جاء بالنسبة لنا؟ 1000 واحد، قول 1000 من كل مليون جاء واحد. هل يعني أنتم قيمتكم بهذا الشكل مهدورة لا تساوون شيئا حتى تذهبوا أمام الشيوعيين في قندهار ولا في المنقرهار بدون أن تعرفوا كيف تقاتلوهم وبدون أن تحققوا شيئا للمسلمين؟ يعني هل القيمة هذه المسلم؟ افرض أنك قتلت 3 من الشيوعيين وقتل، فنحن خسرانين، لأن كم من المسلم يعني الشاب هذا المربى الناضج هذا لعب آلاف من المسلمين، فكيف من الشيوعيين؟ فصفة الأمة الإسلامية جاءت. نأتي كما يفعل بعض الشباب الجاهلة، تقول له تعال يا تعال يا أخي تعال تدرب، قل أنا أريد أن أقاتل، أنا جئت أتدرب. هذا جاهل بالسنن الكونية، جاهل بالقوانين الربانية، آثم في الشريعة، يذهب يحدثني بعده يقف هكذا أمام الشيوعيين في قندهار يقول له اضرب هنا اضرب هنا. كيف لا جائز لا شرعا ولا عقلا. لماذا منع الانتحار؟ لماذا حرم الانتحار؟ ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ليه الانتحار؟ لان نفسك ليست ملكا انما هي لرب العالمين، فيجب ان تتصرف فيها حسب مرضات رب العالمين وحسب ما يفيد هذا الدين. لا بأس ان تقتحم 1000 شيوعي وتقتل اذا كانت المسلمين ضعف همة، واذا كان فيهم خور وجبن، واذا ظننت انك تنكأ بالعدو او تقتل منهم مقتلا، او ان هناك مجموعة من الضباط الروس تريد ان تقتلهم وتحمي المسلمين من شرهم، فلا بأس. أن نفقد أمام شيوعي أو مش شيوعي واحد تجنيد إجباري سيكون من مزار شريف ولا من بدخشان مزارع ينتظر كل وقت متى يهرب، اضرب هنا اضرب هنا. كل مزارعي مزار شريف لا يسوونه. فلا بد من الإعداد ولا بد من التدريب، ليس فقط من اجل مواجهة العدو، لان التدريب ينبذ النفس والتدريب يعلم يرفع الهمة، والتدريب يعلمك عادات الشعب الذين تقاتل معهم، والتدريب يعلمك الانضباط والطاعة، والتدريب يقوي نفسك يوما بعد يوم. انت تشعر ان هنالك فرق بين سنتك يوم وفاة المعسكر وبينك الآن. هل إنسان يأتينا من عمان ولا من السعودية ولا من مصر كل واحد ضابط رأسه ما لا يطيع أحدا، خلاص كل الضباط منفوخ، أنا أريد القتال، طيب أهلا وسهلا، ضابط الضباط نجم، لم نبدأ نبدو نجم نجم نرفع له النجم الاولى والنجم الثانية والنجم الثالثة، وبعدين الشرايط واحد اثنتين ثلاث حتى يرجع جنب حافظ يصدق انه جنب، لانك ان لم تتعلم الانضباط هنا غدا ستذبح 20 أو 100 لعدم انضباطك. انتم نازلون مع 300 ممنوع الضرب الا بالاذن، فانت تفهم الاذن ولا تفهم؟ انت تعودت على اخوانك الصغار هذا تضربه هذا تقتله، واذا تاخرت اختك الصغيره عن احضار الكبشي تكبس على راسها، هذا متعود عليه في بلدك. فانت معك الكلاشنكوف في كتفك، ممنوع حدا يطلق الرصاص الا بالامر، والقائد عنده خطه وعنده مكان يريد ان يعسكر فيه وقنابل معده وكل شيء، والى الوقت ساعة الصبح في منتصف الليل يريد ان يهرب. فالدنيا بعد قبل المغرب انت شفت شيوعي ولد الكلاشنكوف بكتفك، طاح ضربته الله اكبر وقتل. فاكتشفت مواقعكم، نظر العدو شافه 300 متقدمين نزلت فيهم المدفعيه حبه حبه، انت قتلت واحد فقتلوا 100 من اخوانك، فلا بد من التدريب ولا بد من الانضباط ولا بد من الطاعة. وكلما طالت المدة كلما فعلا المجاهد أصبح عجينة طرية في يد القائد يشكلها كما يشاء ويوجهها كما يشاء. والجهاد عبادة جماعية، لا يمكن إلا بإمارة وبجندية وبطاعة، وبدون هذا لا يمكن أن ينتصر الناس. يعني يا إخواننا مثل في جلال بارد في كلها، هؤلاء الأفغان كم يقدمون من ضحايا؟ كثير كثير كثير. وكان الأولى أن يقطع المدن بخسائر بأقل من هذا. كيف؟ هؤلاء لم تدربوا، يأثروا كثير من القتل. كل يوم يأتيك عشرات مقطعة أقدامه، لو تعبوا على مجموعة يعلمونهم الهندسة، هندسة الألغام، وكيف تشق ثغرة في الدخول إلى أرض العدو. فعندها عندما يريدون أن يدخلوا القلعة يقدموا ثلاثة أربعة يفتحون ثغرات بالتربيط بنجالور أو بالصاعق بالفتيل الصاعق. إذا قتل من الأربعة واحد أو اثنين أسهل من أنه كل يوم يجينا 20 واحد انقطع رجلهم بالألغام. ليه؟ ما تعلموا الألغام وما تعلموا فتح الثغرات للعدو، ما تدرب. ولذلك يعني مرة أحد الإخوة تدرب هنا ونزل معهم في معركة، نصبوا الزيكولا أو الدشكة على أساس إذا جاءت طائرة الهليكوبتر تضربها. دخلوا قرب كادوا يفتحون الباب، وصلوا على باب الباب، جاءت طائرة الهليكوبتر وبدأت تقصف فيهم، تضرب يا فلان يا الأفغاني، طخ طخ طخ، ما في، ما تحرك، ما طلع الرصاص. قال خربان الزيكولا، ذكوة قوتك. الملك فقد النصر وضاعت القلعة وكتب كثير منه ورجع. قال انا رجعنا جيت فتحت الدشكة حليته وجدت ان الابرة مركبة لها. فنظرت من الثاني والكشنكوف ايش بدي نعمل؟ ماذا اصنع للكشنكوف؟ ناس في داخل خنادقهم في داخل حطونهم، كيف تقول ماذا ينطلق الكلكون؟ إذا ما أتقن الار بي جي والمدفع 82 والمدفع 75 والدشكة والذكرة العرب تعمل الحرب وحرب بالسلاح الثقيل، فلا بد أن تتعلم كيف تفتح الطريق حتى لا تصاب بالألغام، ولا بد أن يكون معك سلاح ثقيل حتى تضرب، وتحت رماية السلاح الثقيل يتقدم الذين يقتحمون الحصون والسلاح. فلا بد من التدريب، فرض التدريب فرض. ويعني هل تظن النبوة تضيع نفسها عندما تضع الواحد سنتين حتى تخرج ضابط، سنتين مستمرتين هذا عدد؟ فقط تريد أن تتنقل عندما تضعك الجيوش في معسكرات لمدة 4 أشهر 6 أشهر تقعد شهر يمين در يسار در أمام در شهر تحت الشمس من الصباح للمغرب وليتوا يتردد؟ نعم، يريدون أن يجعلوك آلة تسمع فتلبي مباشرة. فهذا خطوة منتظمة، واليمين دور واليسار دور والإلى الخلف دور، هذا يفكر حتى تحليمك الطعام. وقد جرب كثير من الإخوة جاءوا هنا جايين ما شاء الله ودايسين عليه خمسين والله إخلاص ما شاء الله، نرجو الله أن يرزقنا إخلاص الصادقين وينفعنا بصدقهم إن شاء الله أكثر إخلاصا منا وإن شاء الله صدقا منا، لكن شخص مصري ما عنده تجربة ما له معرفة بالحرب يأتي. كم مدة التدريب؟ شهر ونص. قال شهر ونص، أنا أريد أن أذهب إلى المعارك ونأتي التعليم في المعارك. يا أخي ما تستطيع تدخل المعارك إلا إذا تدربت. لا، يقعد يومين يتدرب على كلاشينكوف، يجي يقول لي تسمح لي أروح على جادي؟ أيام جادي. قلت له كم يوم تدربت؟ يقول يومين. قلت له ما شاء الله ما شاء الله. يومين؟ ايش تدرب؟ لكلاشينكوف. يا أخي انتظر، ما في فائدة طبعا، ضابط. ضابط وأنا جندي أول. فا يذهب إلى جد، يذهب عند الأفغان، متى القتال؟ متى المعركة؟ قل له صبرك، يوم يوم يومين أسبوع، يريدون منهم أن يقتلوا المعركة. عربي هذا يجب أن يطردوا له سلام لما يدخل، لما يطلع عليه لازم يطردوا له سلام. وإذا مر العربي لازم الأفغان النايم يكفي يطرد له سلام. طبعا عربي هذا ونافخ حاله وما تنفذ ظل يطوخ. فهذا الوقت مثل هذا النفس وقيم الهواء اللي بينغص قلبه بطنه. كان بعد اسبوع ما في معركة بجانب. يحمل بقبته هذا امتعته لا تدفع. دائما لما اتكلم ياتي لذهني صور بعض الاخوان حاول يحمل هالشنطة ويردها على كتافه يلا والله بدي اروح اشوف العرب. هذول الافغان قلنا لهم تبركه تبركه، هاي الجبهه جبهه تبركه. يذهب للعرب يجلس بين العرب لا يعرف شيء، لا يعرف شيء من السلاح، لا يعرف شيء من التدريبات، وقاعد مثل شيخ العرب. نعم، ما بد رجليه وبنتظر القهوة والتمر. فالعرب يخططون لعملية، أنا دي مشان العملية لازم يدخلون. ايش الكلام؟ أنا الدواب على الكلام، ما في وش العملية ما في وش يضرب على العرب يحمل شنطته وبيجي علينا. احنا المحطة هون ولازم مثل المختار لما يجي نستقبله ولما يطلع نستقبله. ولا اريد ان اضرب مثال اخر يضربوه الفلاحين. ياتي وين يا فلان؟ والله انا رايح على خبز. ناس الشيخ جلال الدين عنده جبهة ثانية. فقط. فقط. فقط. الحقيبة على الكافور على خد عشان جلال الدين مين قال عنده شيخ جلال الدين؟ شيخ جلال الدين؟ شو عنده معه؟ قدمني يا شيخ أنا أريد أن أقابل تعال تعال تعال قلت لك عن الله تبقى طبيب بكرة ما تبقى تعال خذ لي أرض دي ما طبيب رفقا طول في الصف الأول مشان أموت أستشهد 72 حرية فشعت من الدين أن يرى هذا الشاب العربي المتحمس تارك أهله وتارك وظيفته وتارك جامعته جامعته وتارك شركته أقول له حرام هذا كيف تضحي به هيك وكل رأسك للشيوعية وخطبه أقول له خليك من الجمع خليك وراء قل لا أنا ما أقبل إلا في الصف الأول وحافظ عديد الذين يقاتلون في الصف الأول اليوم تلبطون فأولئك يتلبطون في الدرج في الغرف الأمامية من الجنة. شيخ جلال الدين يرفض أنه صديق يطرد جلال الدين أحمل يحمل شنطي على صدى أطلع نطلع حركة الاستقبال مشان التقبيل والمنبر ذات يقعد وينام إلا عندنا في القيادة ما بكون ينام في الخلاف لأنه هاي جنود هو ضعف والله يعني يتعبنا نفسيا ف مثل ما قالوا بيأكل الزر وبيفكر على الحمير مثل ف وين على قندهار قال قندهار هنا تسمعنا مواجع ولا على قندهار لا تعرف تبصر لا تعرف تبصر لا تعرف الله لا تعرف حالتك حالي ف فنظل داير اما بيجينا عين طائري ورجل طائري هجم على بوسطة سمع انه احد العرب استشهد وصارت عنده الحمية والحماس فلان ابو دجانة يسبقنا على الجنة اعوذ بالله الله اكبر وين راح ترجع يا والله ويترك القائد الافغاني ويطلع في نصف الخروج ويروحوا لحالهم بدون تدريب ثلاث يهجموا على البوسطة والسنين تغطي الجبال ويضيعوا بين الجبال ويغرقوا في الطيور ويرجعونا حتى انقطع رجلهم بعضهم بعد ما يمضي 4-5 أشهر به القضية بيرجع لصدى بيعرف من هنا المبتلى من هنا الطريق فبيلقى من في بدرد صدى الشباب الذين كانوا معه اول يوم او جاء قبله فهم صاروا مدربين له وكم من الشباب واحد اثنين ثلاث من الشباب ربنا يحفظهم المجموعة من الشباب جايين من الجزيرة اكثر مجالا من اللي هنا جاء الو اتصلوا بالباسلت بجاز انا فلان وفلان وفلان وابدون السيارة شفتم واقعدين في السيارة وين يا فلان وين يا فلان قالوا على جاز على المأسدة ولو قلت لهم طلعوا المأسدة بدون ما تدربوا قالوا ايضا فقلت لهم هكذا يعني بلسان الرجاء يا اخوان ما تروحوا بدون ما تدرب قالوا لا هو بيطلع علي من فوق هو يا يعني قابل انه يساويني؟ قلت لهم ستكونون ثقلا على الجهاد الافعال. قال لي واحد اسأل الكلمة موجود لن نكون ثقلا عن الجهاد الافعال. اسأل وقعد شهرين ثلاثة ورد رجوع على الجزيرة اشتاق ورد رجوع ورد قدو مرة ثانية من هنا والغلب أكبر ضرر على المجاهدين وعلى الجهاد العرب الذين لا يتدربون قرنانهم لأنه لا يعرف لا خطة عسكرية ولا استعمال سلاح ولا غيره فيكون ثقلا عليه علي أنا الطول نعم أولا سيتعبه نفسيا وسيرهقه لأنه ما مر من هون حتى نعلم عادات الشعب الأفغاني كيف يتعامل معه قال وقت الظهر يكون يحط يده على صدره تحت حنجرته وبجمعه وهم كما يقولون وشعب أمي ما بفهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله قال ما في هذا عقلية الاستنباط ولا عقلية وعمره ما رأى أفغاني بيصلي صلاة العصر وقت الظهر إذا صحيح هؤلاء جاءوا بدين الدين ولا جايين يهدموا مذهبنا وكما يقول الاخوان نحن والله كنا التضحيات من اجل المحافظه على الدين والدين في نظرهم هو الذي تعلموه من مشايخهم وما راوا دينا غير الدين اذا اي صوره ثانيه غير هذا الدين معنى دين جديد انا مره صليت به كتيبة 300 واحد فيه يوم الجمعة صباح في الفجر الركعة الأولى قرأت السجد وصلت السجد سجد 75 واحد رأسا انسحبوا من الصلاة ووقف حوالينا يضحكون علينا صلاة جديدة هذا بدون ركوع نماذج أجل فيها ركعة فلا تسجل ثلاث ركعات وين أبي هذا فعلا وهابي وفعلا دين جديد ما رأوا في حياتهم إماما من أئمتهم يصلي بهم السجد ويرجب في الصلاة فبعدها مسكت واحد من الإخوة الكبار الذين خديج السعودية قلت تعال ترجم قل لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يوصي أصحابه وكان يصلي بهذا يوم الجمعة ويرجو فعندما قال وجدوا أنفسهم هكذا خجلوا ونزلوا واحد من إخواني من الجزيرة جاء مع أموال اشتراء رحيم واشترى خيام وهذا وكانوا مهاجرون قادمين من افغانستان والمهاجرون الجدد حالتهم يعني مزرية يفضل الجوع البرد الحفاء والدنيا مطر فتجدهم يبحثون عن قطع خيش على المزابل نعم يضعونها فوق رأس الأسرة نعم كيس خيش شوال إيشي من هذا يبحثون عن هذا ويضعونه فإن لم يجدوا البت هذا يعملون منه خيمة فالأخ هذا ما أعرف إذا اشترى خيام اشترى خيام بالله وأفضل بقى يوزع. فجاء رجل كبير في السن قد أثقلته السنون ولحظ الجنبان وحده دب الظهر أعطى كيس طحين وخيم وأخذت أخونا هذه هوا أخذته أخذه الوقت فكادت الشمس تغرب ولم يصلي العصر فوقف بين الخيام وقال وصل وإذا بهذا الشيخ الكريم الناحي يأتي بالخيمة وبكيس الطحين يرميها في وجهه قال له خذ أنا لا أريد أن أساعدك قال ظننت أنه يعني ظن أني جدت غيره عليه فسألت لماذا قلت له لماذا قال لأنك لا تحترم رب العالمين قال كيف صليت الآن قال أنت تصلي بحذائك ولذلك أريد مساعدتك ميت من الجوع والبرد لكن أناس عندكم أهم شيء عزة هذا الدين عزتهم التي اقتبسوها من هذا الدين قال له أنت لا تجل لرب العالمين فلا أريد مساعدتك قال فجئت بواحد عفوان قلت الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بحذاء وقال خالف اليهود وصلوا في نعالكم فترجم له الأخ هذا خارج المدينة المنورة أبراني قال له هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بحذاءه قال له نعم قال له إذا لو خذت فيهم إلى أهل الطحن هو شعب كريم عزيز تعرف كيف تدخل له إذا أحبك استداك بنفسه وروحه وماله أحد الإخوة أصله الشيوعيون في الشمال فقامت قيامة القادس والمجاهدين هذا عار كبير أن يؤثر عربي بيننا كيف يؤثر ونحن أحياء نعم يحبون أن يقتل 10 و20 و30 ولا يجرح العربي عيب كبير فالقائد في منطقة بعيدة يومين قال أين أخذوا الأخ العربي قالوا له على قلعة كذا فذهب إلى الكرة المجاورة يجمع المجاهدين واستنفر الناس وصار بهم للقلعة حتى يدخل في معركة مع القلعة ويدخل القلعة ويخلص الأخ العربي وفعلا وصل القلعة ودخل في معركة مع الشيوعيين واحتل القلعة ولكن لم يجد الأخ العربي فيه ناس أحس والله وعندهم وكاء وعندهم رجولة وعندهم شهامة حتى الكفار منهم عندهم شهامة الأفغان ويكرمون الضيف وإلا هناك بعض الإخوة 5 سنوات نكث يأكل بلحم القاضي وبالإمكان أن يمسكوا ويخرجوا على الأقل من البلد وهم صابرون عليه يكون من العيب أن مس الضيف رغم أنه يكفرهم ويقال يقول مشركين يأكلون الأموال وما إلى ذلك يتركون سطحا عنه يضربون سطحا ويأتون تجاه أكثر من أخ عربي مسك من قبل الشيوعيين وفلتوه لأنه عربي ولأنه ضيف أحمد المبارك من الصومال قال دخلنا في معركة في بروا والدبابات وفي الليل وكشفت مكاننا الدبابات بسبب ضرب الار بي جي لأنه كنا على الطريق العام وضربنا دبابة أو دبابتين وحطمناها ونزلوا فينا في الرشاشات والهاون والمدفعية الدبابات وهربنا كل من ذهب في جهة وأنا غريب بينهم أنا ما عرفت الطريق. وصلت طيلة الليل أبحث عن القاضي لا أعرف الطريق. أحيانا أسقط من فوق جسر، أحيانا أقف في الشوك، أحيانا أصطدم بشجرة، أحيانا ظليت أبحث حتى الفجر. طلع النهار علي في داخل البستان، وإذا بصاحب البستان قال أنت عرب؟ قلت لا أنا لست عرب. قال له وجهك مبين، وجهك مبين. قال له عرب؟ قال له أنا أعوذ بالله إن هذه القرية كلها شيوعية وإحنا مع الدولة، تعال نخبيك في بيتي حتى ندبر طريق لإخراجك. قال له لا تقل لأحد أني هنا. قال أنا وجدت نفسي في الأسر. قال له تعال. قال له هذا المطار جنبي، هذه الطيارات الروسية، هذه البوستات الروسية، هذه البوستات الشيوعيين بخارج المخابرات الشيوعية. قال والبستان جنب هذه كلها. قال هنا وجدت أني خلاص وقعت في السجن لكلشن لا أستطيع أن أضغط عليه من البيت، لا أستطيع. قال في معي قنبلة في الدار في جيبي، أخرجتها فتحت الأمان، فتحت الأمان هذه وحطيت إصبعي على الفتخة ووضعتها تحت صدري على أساس أني أتدفأ. قلت على أساس إن جاءوا يريدون أسري قلت عليهم القنبلة تقتلني وتقتلهم. قال جاءني بعد قليل بالفطور. قال قلت أنا لا أريد أن أقتل. بعد قليل جاءني بواحد قال له هذا عربي. قال له أنا ما قلت لك ما تقول لحد. طيب ماذا تريد؟ قال له أريد أن في قاعدة فلان لقائدة فلان أريد أن توصلوني إليه. قال له ذهب واحد السيارة وفيها ثلاث مسلحين. قال له تعال. قلت خلاص على السجن. قال وبدأنا نشق طريقنا بين مراكز الشيوعيين والروس، والشارع نعم يقول لي هذا روسي هذا شيوعي هذا مركز شيوعيين هذا مركز روسي. فظلينا ظلت السيارة ماشي على الطريق. أخذوا كمية من النقود من قبضة واحد ووضعها في جيبي. قلت لا لا لا لا. فلا زالت القنبلة موجودة، لا زال يده هكذا. قال لا انا جاي اموت، جئت اموت في سبيل الله، انا لا اريد ما لا اريد الدنيا. قالوا لا انت عربي وانت غريب وليس معك فلوس، لا بد ان تاخذ المصروف. قال فرفع وبقيت السياره تمشي حتى وصلوني الى مكان السياره انقطعت عن السير. مشوا معي حتى كنا قريبين من البوسطه. قالوا لا نستطيع أن نقترب منهم لأنهم يقتلوننا. مع السلامة. وصلت إلى القاعدة فوجدتهم يبكون ويخططون ماذا نفعل حتى ننقذ الأخ العربي. لابد أن نهجم على المركز لكيف نخلصه، كيف نفتدي عندنا، لابد أن نأسر روسي حتى يبادلوا بالأخ العربي. قال فعندما وصلت بدأ الرشاش يضرب احتفاء واحتفالا بقدومي. فكنت بعدها معه. هذا حادث. حادث اخر الاخ عبد الله طاهر. قال كنت في هرات مع جبهة صفي الله عبد الله رحمه الله. فقال دارت حرب، دارت معركة بين جماعة صفي الله وبين الشيوعيين. لما بدا الشيوعيون يقصفوا بالهاون علينا بالقبائل خافوا علي من المجاهدين. اتصلوا بالشيوعيين قالوا عندنا ضيف عربي نعم. قال كان عندكم ضيوف عربي بنوقف القتال حتى تنقلوا. وقف القتال حتى نقل الاخ عبد الله ثم رجعت العربي. نعم. اخ ثالث طبيب اسمه الدكتور محمد عمر من العراق ربنا يكرمه. في الشمال في تخار. فهذا كان احيانا يترك المستشفى ويذهب الى المعركة. فذهب الى المعركة. قائد المنطقة اسمه عباس. فعباس اصيب بقذيفة اندلقت اقطابه امعاءه ودمه ينزل. قالوا له تعال الطبيب هذا القائد. قال عباس ما عباس. فقال الدنيا ليش؟ وما ما حبت اخبره. قلت له هاتوا ابري. ابري عادي وخير هاتوا خير. جابوا ابره خير. قالوا وطهرتها قلت ولعونا السراج ولعوا السراج قلت احمل ابري على سنة السراج على شعلة السراج ورجعت امعاء وقال وجدت انه ايش الشظايا او هذا كذلك خرقت امعاءه في بعض المناطق فكفرتها وبالتالي ربطت امعاءه وخيطتها بالابره وبعد شهر رجع عباس يقاتل ويقود المعارك فقال لي انا ليس عندي شيء اهديك اياه الا هذا الجواد الحصان فهو هديه لك. قال له لا اخذه. الاخوه الاطباء يقولون كل القواعد التي درسناها في الطب خربها جهاز افغانستان. لقد قلب علينا كل القواعد غلط التي درسناها لان الحالات التي رايناها في داخل افغانستان يعني اوقفتنا امام قضايا لازم الموت فيها. لازم يكون الموت حتى ولا تلقاه يعيش وبعد ذلك اجاب اخونا الدكتور صالح في مزار شريف. قال وصلت مزار شريف فكان 9 اطباء فرنسيين بمستشفى حديد. كان الاخوه العرب قالوا لمحمد علم امير المنطقه لا يجوز ان تبقي الفرنسيين عندك. قال لهم احضروا لي طبيبا عربيا وانا اطرد الفرنسيين كلهم. اما نطرد الفرنسيين ولم تحضروا لي ممرضا. فعلا عبد الله رجع ربنا يكرمه. قال لي نريد. قال لي نريد طبيب حتى نبيض وجوهنا مع اهل مزار شريف. قلنا للدكتور صالح تمشي مع مشى معه. عندما وصل بمجرد وصول الدكتور صالح خرجت الفتوى لا يجوز التعارض عند الفرنسيين ولا الجلوس معهم يجب مقاطعتهم. كانوا المنطقة كلها تتكلم باسمهم. وصلوا الى اعماق الناس يوزعون عليهم حبوب مجانا يوزعون يعالجونهم مجانا يوزعون عليهم الحلوى مجانا. إن يدخل الفرنسي في بيت الأفغاني يشرب كاس الشاي من كاس الشاي الوسخة ويقعد في مع أحبهم أهل مزار شريف كثيرا. فبمجرد وصل الدكتور صالح خرجت الفتوى من القاضي عبد الله لا يجوز الجلوس مع الفرنسيين يحرم مكالمتهم يحرم مخالطتهم يحرم العلاج عنهم. بكم يوم فقد حالهم واذا بهم معزولين لا يكلمهم احد لا يبايعهم احد لا يسمعهم احد لا يتردد عليهم احد. جاءوا قالوا انتم حرام الجلوس معكم. قالوا كم مرحل؟ قالوا لهم مرحل. قالوا ناخذ كل ادوات المستشفى. قال خذوها. اخذوا كل ادوات المستشفى وصاروا. عبد الله انس قال لي واحد منهم قال له كيفاش راي على مدار سرير؟ قال له قضيه انسانيه. قال له انتم تركوا الانسانيه؟ انتم تربحتمونا في فرنسا في الجزائر. انتم مبشرون. قال لي كثره ما تكلمت معاه على الطريق قال له مثل ما انتم لكم مسجد في فرنسا نحن نريد ان نبني كنيسه في مزار شريف. قال له اذا تمشي على مزار شريف ساقتلك. عبد الله بن في فرنسا رجع من الطريق. وصل بشارع اجى يشكي للشيخ ربان. ايه؟ قال لي عبد الله ساقتلك اذا ذهبت الى مزار شريف. ايه المهم غادر الفرنسيين كلهم بادواتهم. فجاء الدكتور صالح ومسك المستشفى بدون ادوات بدون شيء. طبيب واحد وهم تسعه فرطا. اول ما عرف عليه حاله شاب اصيب بشظيه العمود الفقري بالنقاع الشوكي واصابه الشلل. طب معروف انه النقاع الشوكي الشلل. فكان عرضوه على الفرنسيين. الفرنسيون كفروا اعوذ بالله. لما فات حالته قالوا هذا لو جاء الله لا يشرك سبحانه وتعالى عما يشركون. لما جاء الدكتور صالح عرض الشاب هذا علي قال وجدت حالته النفسيه والجسديه حيث لا شاب في مقتبل العمر كان يهز الارض تحت اقدام الروس ووجد نفسه مرمي على السرير لا يستطيع ان ياكل لا يستطيع ان يبول ان يبرز الا يبرز على التخت. قال يستحي من حاله يستحي من الناس. قال معنويته يعني نزلت جسديا شل. قال عندما رايته اردت ان افهم معنوياته قلت له بسيط ان شاء الله ربنا بيشوف. قال بدات يعني كل يوم اجي عنده وعاد واقرا عليه وما الى ذلك. بعد شهر واذا به مجاهد ويجاهد مع المجاهدين. هذا هو يعني كل نظريته تقول انه لا يشفى. فهذا من اول شهر فشاع في المنطقه انه اجى ولي من الاولياء اسمه الدكتور صالح من ليبيا وهذا بيعالج بالدعاء. فكل اهل مزار شريف انهالوا عليه. واصبح ذكر الدكتور صالح على كل لسان في مزار شريف. الافغان عيب عندهم ان يزوجوا بناتهم خارج القبيله. فكيف خارج البلد اشد اكثر عيبا. الزوج العرب عيب كبير. لكثرة حبهم للدكتور صالح قالوا نريد ان نزوجك من بناتنا. هم عرضوا عليه. فأقول يعني هذا استطرادا ان المهم نرجع للدكتور محمد عمر اللي مع عباس عالج عباس. يوم من الايام هو ماشي مع واحد افغاني واذا بدبابه مره. تعال جاء طبعا دبابه عليها رشاشات او عليها مدفعها. جاءوا فعرفوا انه احنا مجانين. اطلعوا معنا في الدبابه. خرجوا معهم في الدبابه على الطريق تحقيق معهم شيوعيين بدأوا يحققون مع الدكتور محمد عمر العراقي هذا ومع الاخ الافغاني الثاني. فعرفوا انه عرب. قالوا له احنا عرب اصلنا عرب. تاتي معنا من القريه نكرمك. قال لهم لا انا يعني مستعجل. قالوا لا بد ان ناتي ان تاتي معنا لنكرمك. ها واشهدوا عليه اللي يعشوه وبعدين فلتوه ورجع الى المجاهدين. نعم ما ادري ما فلت الاخ محمد عمر. فشعب كريم والرجول حيثما وجدتها تجد الكرم، حيثما تجد الشجاعة تجد الكرم عادة، وحيثما تجد الجبن تجد البخل. غالبا هذا صفتان مقترنتان الثاني. وشيء ثالث الحياء، حيثما تجد الرجولة تجد الكرم وتجد الحياء، وحيثما تجد الجبن تجد الوقاحة وتجد البخل. نعم. والإيمان والحياء مقترنان، فإذا رجع أحدهما رجع الآخر. أقول باختصار: الإعداد فرض، التدريب فرض، لأسباب كثيرة ليس فقط للسلاح بل لانضباط النفس، لمعرفة عادات القوم الذين تقاتل معهم. والله أعلم. الأشياء يعني هم يعرفون الوهابي بأشياء. الشيء الأول وضع اليدين على الصف، هي علامة من علامات الوهابي. مرة كنا في غزوة أو في رحلة مع حكمة ياض، حكمة ياض صلى بنا والواحد صورنا وهو يصلي بنا، ثم نشر الصورة في مجلة الحكمة. فواحد أخواني بيسأل الثاني كله هذا عبد الله عبد الله؟ قال نعم. قال هذا وهذا؟ قال ليش؟ قال له شوفوا حطي لي بصورة. قال له ما أفتكر تحت صدره، أنا بحط إيدي تحت بين الصدر الصدر والصرة. وهذه يعني الوضع هو يعني الذي كان يضعه الإمام أحمد بن حنبل. وقال له بين الصدر والصرة شوف هو الوهاب. قال له نص وهاب. هذه من على وضع اسم الصد اليدين على الصد. ثانيا رفع اليدين. ثالثا قول آمين. رابعا عقد اليدين بعد الرفع من الركوع. هذه ما عمرهم ما جابوها لا من وهابي ولا من غيره، هاي جديد عليهم. عقد اليدين بعد الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده. بعدين حركة الإصبع. بعدين جلسة الاستراحة. بعدين يفتح الرجلين كثير في الصلاة تلزقها، أو سد الفرج. هذه علامة الوهاب. كذلك ايش؟ جمع هذا نعم معروف. بعدين إفراد الإقامة، لأنهم يقيمون بالتسمية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مثل الأذان تماما، لكن يضيفون كفارة الصلاة في القامة الصلاة. فهذه العلامات. هم تطلع عليه مرة أخ من الأخوة الطيبين ونابض داعية نابض، لكن ما تدرب هنا، فذهب إلى قندهار. وهل قندهار أكثر الناس تمسكا في المدن، وأكثر الناس شدة في داخل أفغانستان، وأكثر الناس يعني ممارسة للحروب، معروف من آل قندهار. فالأخ صار يرفع يديه عند الركوع، بجانبه واحد نص متعلم، ملا ليس مولوي، ملا يعني طالب علم، نص علم. قال بعد ما سلمنا دعاء وبدأ يدعو ونجم. قال اللهم انصرنا على الشورويين. شورويين يعني الروس، شورويين والبرشميين والخلقيين. البرشم والخلق طرفا حزب الشيوع، يعني الحزب الشيوعي جناحين، جناح برشم اللي قاعد نجيب، وجناح خلق اللي قاعد تراكم. وعلى البشريين وعلى الفلسطينيين وعلى الوهابيين. ها؟ فظن انه اخونا ما سمع. رد قال اللهم صل على الشورويين والبرشميين والكوفيين والوهابيين. وقرر فيهم على ابن الاخ. يعني هم هكذا فهموا الوهابية. يا اخوان الوهابية في الاردن في مصر في سوريا في العالم في افريقيا في كل مكان حرب شنت عليها بريطانيا وفرنسا ودعاية والصوفية والسياسة. خافوا من الحركة الوهابية فصاروا ينشروا بين. يعني انا خلصت الثانوي تقريبا لا أو لما يعني عرفت الحركة الإسلامية عرفت ان الوهابية مش طائفة ضالة. ولو احنا صغار نعرف ان الوهابية طائفة مثل النصيرية مثل الإسماعيلية ضالة تكفر. نسأل أبائنا الكبار. مرة سألت أبوي بعد ما عرفت الوهابية قلت له إيش الوهابية يا أبا؟ قال لي هذول اللي بكرهوا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم مش أبوي كل الناس كل الناس هكذا. فدعاية مضادة للوهابية في كل مكان. وإحنا ما عرفنا الوهابية إلا بعد ما درسنا عنها وعرفنا انه حركة عقيدة صحيحة انقذت الجزيرة. محمد بن عبد الوهاب مجدد والله مرة كده.